هذا الكلام يحتاج إلى دليل، أنها مضلة لجميع السماوات ومضلة لجميع الجنة. قد أضلت السماوات والجنة، هذا لا ندري به، لا ندري يعني بهذا المعنى حديثا صحيحا، فإن كان يعني فليذكر. أما مجرد قول الخليل من جهة، هذا لا يعرف من قبل اللغة، ولذلك لابد فيه من دليل. قال: وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض رحمه الله في قوله: إن مقتضى خروج النهرين الظاهرين نيل وفرات من أصل الجزر المنتهى أن يكون أصلها في الأرض، وهو أنه لم يسلم له ذلك، بل هي في السماء. وذكر أن هذين النهر أن هذين النهرين يخرجان من أصلها ثم يسيرا حيث شاء الله ثم يصل إلى الأرض، ولذلك ولم يسلم له ذلك. وقد ذكرنا أصلا أن هذا المعنى أيضا ليس بالعجز، فإن كون النيل والفرات من أنهار الجنة وفي السماء لا يلزم منه عدم وجودهما في الأرض، فإن جزءا منهما قد وضع في الأرض ونقل من السماء إلى الأرض، وبقيتهما وأصلهما في السماء، حيث قال: النيل والفرات عنصرهما أي أصلهما. لذلك يعني هذا الذي ذكره من ورود أصل السدرة المنتهى في الأرض، بمعنى أن أنها في السماء السادسة أيضا، هذا يعني ذكره هنا، ذكر الكلام هنا ليدلل على احتمال وجودها في السماء السادسة. وطالما أنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنها في السماء السادسة، فنحن نثبت ذلك ونقول: لا مانع مما ذكره أن تكون في السماء السادسة والسابعة من عظمها. أصلا كانت الرواية في حديث أنس عن مالك بن صعصعة قال: يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. في رواية عنصرهما ليست في مصر، لكنها رواية ثابتة. قال: وقد تقدم حكيناه عن القاضي عياض أن مقتضى خروج النهرين الظاهرين أن يرى الفرات من أصل السماء أن يكون أصلها في الأرض، فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه، وهو أنها عظيمة جدا، أصلها في الأرض و تصل إلى السماوات السادسة والسابعة. هذا الذي ذكره كلام النووي، لكن هذا كما ذكرنا ليس بلازم، لا من كلام قاضي عياض ولا حتى كلام النووي في أن سيرهما يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الأرض، الذي يظهر الله أعلم أن جزءا منهما وضع في الأرض كما تدل عليه الأمور المشاهدة، وأنهما لا ينزلان من السماء، الماء منهما من النهران ينبعان من الأرض فعلا، وأنه ليس هناك عند منبعهما شجرة تصل إلى السماوات وتتصل بها، هذا أمر مشاهد محسوس، فلا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة على من يخالف الأمر المحسوس. شو يقول ده بقى مخالفة وتعرض بين العقل والشرع فنقدم الشرع، وأصلا ده ليس الحديث فيه ذلك، الحديث ليس فيه أنها في الأرض وأنها متصلة بالسماء وأن النيل والفرات أو نزل من السماء مثلا ينزلان الآن من السماء، فهذا كلام ليس في الحديث. وكما ذكرنا الأمور العقلية اللي هي الأمور المتعلقة بالحس لا يجوز أن يأتي الشرع بخلافها، وكذا الأمور العقلية القطعية، فإنه لا يتصور مخالفة الشرع للأمور العقلية القطعية التي تقطع العقول بها، المقصود بها لو مش قطع الظنون كما تكلم عليه الفلاسفة، لكن الأمور اللي هي المحسوسة، و مثل أن الواحد نصف الاثنين مثلا، فإن مثل هذه الأمور التي لا يختلف فيها البشر وعقولهم جازمة بذلك لا تأتي إلى الشرع بمخالفته، فلا يصح حمل الأحاديث على ذلك. إحنا نتكلم على تقديم الشرع على العقل، نعني بذلك ما تتوهمه العقول وما تحتمله، ولا يجوز ان تكون احتمالات العقول وما تحار فيه مقدما عن نصوص الكتاب والسنة. فالذي لا شك فيه ان نصوص الكتاب والسنة تقدم على ذلك، لكن لا يجوز حملها وتفسيرها على ما يخالف الحس، الامر المحسوس، يقول ان فعلا هي تنزل من السماء والناس قد رأوها وتواتر ذلك من جميع الجهات، يعني مؤمنين وكفار، بمنابع النيل والفرات، انها يعني تنبع من الارض، وانها ليست هناك انهار نازلة من السماء، وليس هناك شجرات عالية الى ما فوق من الارض الى السماوات. فمن هنا قلنا انه لا يجوز هذا التفسير. لا طبعا، هو ده مش كده، مفيش حد بيسمي ده كلام النووي، مش كده، مش دي انهار بتنزل، النهر ده شيء يجري، مش انها انهار امطار بتسقط. فمفيش حد بيسمي الامطار نهرا نازلا من السماء، الامطار دي امطار قطرات بتنزل وتجري في وديان وتصبح انهار بعد جريانها في الوديان. لكن كلام النووي ده نهر نازل من السماء، فهذا الكلام قلنا ليس عليه دليل. نزل الحجر الاسود، نزل من السماء، نزل من الجنة ووضع في الارض، فكذلك النيل والفرات جزء منهما وضع في الارض، لا مانع من ذلك، بالاضافة الى انهما من انهار الجنة، فهذا دليل انهما في الجنة ايضا. لكن مسألة ان ما ذكره في الجمع بين الروايات ان اصلها في السادسة، ولا يلزم ان يكون اصلها فيها من في السماء السادسة، منها في السماء السادسة ومنها في السماء السابعة، واصلها يعلمه الله عز وجل، يعلم الله عز وجل اين اصل سدرة المنتهى. قال قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا، المقحمات، معناه ذنوب العظام الكبائر التي تهلك اصحابها وتولدهم النار وتقحمهم اياها. والتقحم الوقوع في المهالك، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أن لا يعذب أصلا. فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة، أن يغفر لبعض الأمة خصوصا، يعني بعض الأمة، بعض مخصوص. احتمل ان يكون المراد بهذا خصوصا، يعني بيقول هذا من العام الذي يريد به الخاص، اي خصوصا الأمة، اي يغفر لبعض الامة المقحمات. وهذا يظهر على مذهب من يقول ان لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وهو ضعيف. الصحيح ان من الموصولة تقتضي العموم. يقول على مذهب من يقول لا تقتضيه في الإخبار، وإن اقتضته في الأمر والنهي يكون ذلك. ونقول الأصل فيها العموم، لا شك أنها تقتضيه، فإذا دل دليل أنه أريد به الخصوص حمل على ذلك. يقول ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقا. نصحح هذا الكلام أيضا على المذهب المختار، اللي هو أن من الموصولة تقتضي العموم مطلقا في الإخبار وفي الأمر والنهي، تصحيح فعلا. يقول طب نصح الكلام ازاي على انه المراد به خصوص؟ يقول لانه قد قام دليل على ارادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والاجماع. الله اعلم، وده احسن كلام. اذا قام الدليل على ان العام اريد به الخاص، لم يحمل على العموم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا ايه؟ عام اريد به الخاص. هذا عام لفظه لفظ كلمة الناس، هي لفظ عامة ولا مش عامة؟ عامة، لكن أريد به الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس، الأولانية مخصوص أو مش مخصوص، عام أريد به الخاص، والثانية أيضا عام أريد به الإيه؟ الخاص، مخصوص به ناس معينين اللي بعثهم أبو سفيان يهددون النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الثانية اللي هم إيه؟ قريش. إن الناس قد جمعوا لكم. فهو إيه الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخاص؟ العام المخصوص ده بمعنى ان هو الاصل فيه العموم واستثني منه طائفة. الثاني اصلا لم يرد به العموم، العام الذي اريد به الخاص ابتداء لفظ ولفظ العموم، لكن العموم فيه غير مراد. لم يرد ابتداء، مش انه خصص منه واستثني واخرج منه. فايدة الكلام ايه؟ ان لو قلنا عام قد خصص يبقى يبقى في غير المخصص عليه على العموم، يستصح الاستدلال به على العموم ويظل حجة فيما عدا الايه القدر الايه المخصص. اما العام الذي يريد الخصص ما يبقاش ابتداء حجة في العموم وما يحتجش به ابتداء. الكلام الذي ذكره اولا هو اقرب والله اعلم، هو انه يغفر له بمعنى لا يعاقب بمقتضاها، مقتضى هذه الذنوب المقحمات ان يخلد في النار الا ان يمنع من ذلك ما قال عز وجل: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا جزاء، فهي من الذنوب الايه المقحمات، هذا جزاؤه لو جزاه الله عز وجل به امته يغفر لها ذلك، فلا يعاقب بهذا العقاب الذي يستحقه من ارتكب هذا الذنب. وكثير جدا من الذنوب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبه في النار، وورد في الكتاب والسنة ان صاحبه في النار، وهذا يقتضي ان يبقى فيها، الا ان الله عز وجل غفر لمن لم يشرك بالله شيئا ذلك. ليس معنى ذلك ان يغفر له بالكلية، ولكن لا يعاقب بهذا العقاب. ذلك في الحقيقة اخراج وساطة المحرمين منة من الله سبحانه وتعالى وفضل تفضل الله عز وجل به، ولو عاقبهم بما يستحقونه لبقوا في النار، ولكن فضله سبحانه وتعالى انه اخرجهم ولم يعاقبهم بهذه العقوبة التي يستحقها من فعل هذا الذنب. واعطي الصلاة الخمس دليل على فضل الله عز وجل بهذه الصلوات، انه قال هو امر بها اعطيها، وده دليل على انها كما انها فريضة وتكليف من الله عز وجل، لانها منة ونعمة منه سبحانه وتعالى، فضل عظيم لعباد الله المؤمنين ان يصلوا لله عز وجل خمس صلوات في كل يوم وليلة، ويكونون بين يديه سبحانه وتعالى في اليوم والليلة خمس مرات. واعطي خواتيم سورة البقرة، هذا دليل على ان خواتيم سورة البقرة مكية والله اعلم، لان الاسراء وقع الرسول صلى الله عليه وسلم مكة بلا نزاع. قال النووي رحمه الله: باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قال القاضي أبي رحمه الله: اختلف السلف والخلف، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رآه بعينه، ومثله عن ابي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يحلف على ذلك، وحكي مثله عن ابن مسعود وابي هريرة واحمد بن حنبل، حكى اصحاب المقالات عن ابي الحسن الاشعري وجماعة من اصحاب انه رآه، ووقف بعض مشايخنا في هذا، وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، وسؤال موسى إياها دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه. فقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه، وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل أن الجبل رآه أم لا. ففي جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي أنه ما رآياه، أن موسى رآه والجبل رآه، أو رأياه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وموسى، بس الكلام مقتضى ذلك. يقول: وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة؟ والصحيح نقول هل كلمه ربه؟ من كلام الخلاف في أنها هل كلمه ربه بغير واسطة أم لا؟ فحكى عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد، هو جعفر الصادق بن محمد الباقر، وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، فالاكثرون على ان هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، او مختص باحدهما من الاخر، يعني كل منهما تفسر دنا محمد او دنا جبريل، تفسير كده وتفسير كده، وبعضهم يقول ان الاثنين كل منهما دنا فتدلى، طبعا الصحيح سياتي. يقول: او مختص بأحدهما من الاخر ومن السدرة المنتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم انه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى، او من الله تعالى. وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على وجهه، بل كما قال جعفر محمد الدنو من الله تعالى لا حد له، ومن العباد بالحدود. فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه، واشراق انوار معرفته عليه، واطلاعه من غيبه، واطلاعه من غيبه واسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه. والدنو من الله سبحانه له اظهار ذلك له، وعظيم بره وفضله العظيم لديه. ويكون قوله تعالى قاب قوسين او ادنى على هذا عبارة عن لطف المحل وايضاح المعرفة والاشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الله اجابة الرغبة وابانة المنزلة، ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الحديث. هذا اخر كلام القاضي، وعليه ملاحظات متعددة. اما ان ابن عباس اولها، اما ابن عباس رضي الله عنه رآه بعينه، فهذا ليس في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رآه بعينه، ولا عن ابي ذر. وكعب يعني ممن يعني لا يلزم قبول خبره في ذلك لو صح، ولا نعلم حديثا صحيح ايضا عن كعب او اثرا عن كعب، كعب الاحبار يدل على ذلك. وانما الذي نقل عن ابن عباس صحيحا صريحا فهو انه رآه بفؤاده، وفي بعضها قال رأى ربه، او قال اتعجبون ان تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم والخلة لابراهيم والتكليم لموسى، فاطلق الرؤية. فاما ان ابن عباس قال رآه بعينه فهذا لم يرد. وكذا المنقول عن ابي يعني ابن مسعود وابي هريرة واحمد بن حنبل لا يثبت عن واحد منهم انهم قالوا رآه بعينه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذه نصوص احمد، يقول هذه نصوص احمد، ليس في واحد منها في النقل الصحيح انه قال راه بعينه، وانما قال رآه فظن البعض انه قال راه بعينه نقل بالمعنى، فلم يقل احمد راه بعينه، ولم يثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. فنقل الخلاف انه راه بعينه، الصحيح ان هذا ليس من قول السلف رضوان الله عليهم، انما هو من كلام بعض المتاخرين ممن ظن ان السلف يقولون ذلك. وان كانت المساله لا تخرج صاحبها الى البدعه، لكنه قول ضعيف من جهه الدليل، بل ضعيف جدا، وهو انه قول ابن خزيمه وجماعات من الائمه، لكن الحقيقه انه ليس من كلام السلف. وفي خاتمه الكلام نذكر ان الصحابه رضي الله عنهم الصحيح عنهم انهم لم يختلفوا في هذه المساله، ان الخلاف بينهم وبين من يثبت ما لم يثبت. ان الصحابه رضي الله عنهم لم يختلفوا، بمعنى ان من انكر الرؤيا قصد انكار رؤيه العين، ومن اثبتها اثبت رؤيه القلب. فظن من نقل اليه كعائشه ان من يثبت الرؤيا انه يثبت رؤيه العين فانكر ذلك. ومن نقل من نقل عن عائشة انها تنفي رؤية مطلقا ظن انها تنفي رؤية القلب فاثبتها وان انكرتها عائشة رضي الله عنها. هو لا، ده هو شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لما بينقل الخلاف بينقله بين العلماء من اهل السنة، لا بناء على ما ذكرنا، بناء على ما ذكرنا. الحقيقة ان الدارمي رحمه الله نقل اجماع الصحابة على انه لم يره بعينه. الدارمي نقل اجماع الصحابة على انه لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه. وهذا هو الصحيح، ان الصحابة لم يختلفوا في المسألة وانهم متفقون فيها، ولكن العبارات اختلفت، فظن كل من سمع شيئا يعني خلاف الاخر فحصلت توهم الخلاف. لكن في خلاف حقيقي بين المتأخرين، نعم انا اتكلم على الصحابة رضي الله عنهم. اما ان من بعد التابعين او من حتى من عصر التابعين الى من بعدهم ان في خلاف حقيقي، نعم في ناس بيقولوا رأوه بعيني، وفي ناس بينكروا رؤية بالعين، فعلا ده امر لا شك ان في خلاف حقيقي. اما ان الخلاف بين الصحابة فخلاف في الالفاظ، وهو خلاف متوهم. بنقول ليه؟ لان الالفاظ لم ترد عن احد من الصحابة انه قال اهو بعيني. فين النقل ده؟ هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اهو بعيني، ان النصوص الصريحة عنه رضي الله عنه زي ما في الحديث هنا قال ايه رآه بفؤاده مرتين، وفي الرواية الاولانية عن ابن عباس قال رآه بقلبه ولم يقل رآه بعينه، فليس هناك نص صريح عن ابن عباس انه قال رآه بعينه. قول ابي الحسن الاشعري وجماعة من الصحابة انه رآه، وده كلام حق، بس مسألة رآه بعينه هذا الذي فيه ايه نظر. يقول وقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز. هو الكلام المتكلم جائز عقلا وجائز شرعا، ليس بممتنع، ولكن الصحيح ان لا يتوقف فيما ثبت به النقل. اولا ثبت من غير حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية ان هو ابن عباس رضي الله عنه قال رآه بفؤادي، يا اما مستندا الى الآية، وده ظاهر النقل جدا في صحيح مسلم ان رواية ابي العالية عن ابن عباس قال ما كذب فؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة اخرى قال رآه بفؤادي مرتين، ده واضح جدا ان هو يقصد تفسير الآية، ان ده تفسير للآية. ولكن ثبت حديث اختصام الملأ الاعلى وهو حديث من رواية ابن عباس ومن رواية غيره قال رأيت ربي في المنام في احسن سورة، وهذه رؤية بالقلب، فهذه موافقة لقول ابن عباس. ولا مانع ان يكون ابن عباس قد قال اتعجبون ان تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون هذه مستندة. واما تفسير الآية فالصحيح ان ابن عباس لم يرفع هذا التفسير للنبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن ان يكون اخذه من سياق الآية، ولا مانع من ذلك ان ابن الصحابي يجتهد في التفسير بناء على السياق. ولا شك ان تفسير الآية على الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لان التفسير بهذا مرفوع من حديث عائشة رضي الله عنها نصا صريحا، وهو الظاهر من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتفسير الآية ان ده حجة ابن عباس لا يلزم ان تكون الحجة الوحيدة، الظاهر من كلام ابن عباس في بعض الروايات عنه الاطلاق، ولذلك نحن نثبت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه رأى ربه وان له الرؤية صلى الله عليه وسلم، ولكنها رؤية بالقلب كما ذكرنا. ده بالقلب طبعا، ده في المنام. اتاني الليلة اتي من ربي، اتاني الليلة اتي من ربي، وده في الروايات فيها صريحة رأيت ربي في المنام في احسن سورة، فهو في المنام والعين نائمة، فده قطعا رآه بايه؟ بقلبه ولم يره بعينه صلى الله عليه وسلم، فده اتفاق. ودي رؤية بالقلب ليست كرؤية غيره عليه الصلاة والسلام في المنام، فإن من جوز رؤية الله في المنام بمعنى أن هذا يقع، وهذا مشهور طبعا أن الناس قد يقول بعض الناس رأيت ايه؟ رأيت ربي في المنام، لكن هل هذه رؤية حقيقية؟ لا، بل هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رؤية القلب، رؤية الله بالقلب في المنام على رؤية حقيقية في القلب، وهي أن الله خلق في القلب ما يرى به كما يرى النائم، ولكنها على الحق وليس على التأويل. بمعنى أن واحد ممكن يرى في المنام شيئا لا يكون له، يعني لا تكون الرؤية بذاتها تتحقق في يعني في في, في, في الواقع، وإنما لها تأويل، كرؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له. هل معنى ذلك ان الشمس والقمر باعينهما او بذواتهما والاحد عشر كما سرد يوسف؟ تاويلها ايه؟ تاويل، وهو سرود ابيه وامه وايه واخواته. مثل هذا الكلام، ان الرؤيا من يرى ربه في المنام لها تاويل، كان يرى عظيم او يرى شيء كبير او نحو ذلك، او سلطان او امر من الله عز وجل. واما رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال رايت ربي في المنام، هي على ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه فعلا ولكن بقلبه صلى الله عليه وسلم. نعم، ده تفسير ابن عباس للآية، راه بفؤاده مرتين، واضح ان هو يعني ايه راه في الارض مره وراه في السماء مره، ولكن قلنا ان ده تفسير غير ظاهر، لان في حديث مرفوع في التفسير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راى ايه جبريل، وقال قالت عائشه قال انما هو جبريل. رواية عائشة فقال انا اول ذي ام سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل، انما هو جبريل. فده واضح جدا من ان الرسول قال انما هو، ده قص، فما يحتملش انه يتفسر تفسير تاني، وما يحتملش واحد يقول دول الاثنين، رأى جبريل ورأى ايه رب لا ما ينفع. الرسول قال انما هو جبريل، انما هو جبريل ده في الايتين لقد رآه نزلة ولقد رآه بالافق المبين ولقد رآه نزلة اخرى، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها، يبقى ما فيش وجه للتفسير كده. مخالف النص التفسير، لكن اثبات الرؤيه بالقلب دي موافقه للحديث برضو كمان، موافق للنص فيه، فاثبات الرؤيه بالقلب دي مش مخالف. ماشي كده. تفسير ابن عباس على الصحيح اجتهد منه في التفسير، اما اثبات الرؤيه فهذا ايه بالظبط، في نص فيه، في نص في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولذلك فليس هذا بممتنع، وهو مش بس ممتنع ثابت، فالصحيح انه عدم الوقف. مسألة ليس عليه دليل واضح بعد توضيح الأدلة والجمع بينها، يبقى هناك دليل يثبت ذلك. أما على طريقة المتكلمين من مسائل الاعتقاد لا تكفي فيها أخبار الأحد، فنعم ولكنها طريقة باطلة، فتكفي في الأمور الاعتقادية أخبار الأحد، ولكن لا يلزم منها يعني القطع بها، يعني بما إذا لم تلقى بالقبول ولم يجمع عليها، أخبار الأحد التي لم تلقى بالقبول ولم يجمع عليها لا يلزم القطع بها، ولكن يغلب الظن بحصول هذا الاعتقاد، وبالتالي فلا يبدع المخالف ولا يضلل. وذلك هذه مسألة مسائل الاعتقاد التي لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع، وهي مسائل من مسائل الخلاف السائغ في مسائل العلم، مسائل العلمية عند أهل السنة. كلام تفسير الآيات، كلام ابن عباس تفسير، وفي لا في مواضع ثانية مطلقة. حديث ابن عباس اتعجبون ان تكون رؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده ما فيهوش، ده مطلق. لا ده مش في تفسير الآية، ده مطلق، حديث ثاني مستقل كده، اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده رواه الترمذي حديث صحيح، فده حديث مطلق. وبعدين لو ما ثبتش من كلام ابن عباس في المعراج فيثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في احسن صورة، فلو ما عندناش اي حديث غير حديث عن الملأ الاعلى، وهو مروي من روايه ابن عباس وروايه معاذ وروايه انس وروايه عده من الصحابه في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في الارض، فده يكفينا دليلا على اثبات رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. اما ما ذكر من ان رؤيه الله عز وجل في الدنيا جائزه، ده زي ما قلنا عقلا، والصحيح انها بالعين ممتنعه للاخبار الوارده في ذلك، اما عقلا فنعم الامر فيه جائز، لكن طالما ان الله عز وجل لم يجعلها لخاصه انبيائه ورسله الكرام صلوات الله وسلامه اجمعين، لذلك الصحيح اننا نقول بعدم صحته. وهناك حديث حسن ان يوم القيامه اول يوم نظرت فيه عين الى الله عز وجل. جائز عقلا، يعني اقصد الله ليس هذا مما تقطع العقول بنفيه عن الله عز وجل، يعني الامر ده هل ده من امور القطعيه عقلا ده من صفات النقص؟ لا، لان ده كلام المعتزله، ان كون ان الرؤيه ذاتها جواز الرؤيه صفه نقص، تقول لا ده كلام باطل، ده ليس من صفات النقص اصلا، ماشي كده؟ ولولا ان الاخبار بنقول ان هي اقتضت بانه لم يرى احد ربه بعينه لما نفينا ذلك، وحتى الاخبار الموجودة في ذلك ليست ايه من المجمع عليها ولا من المتلقى بالقبول من جهة النص لعدم الرؤية. ما ده اجماع ظني، ده ما ده ولو كان ده اجماع ده احنا ده بقول بنصححه فعلا، بس ده هو الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ايه ظني، لما واحد ينقل واحد فقط والباقي ينقل الخلاف، ده ما نقدرش نلزم بيه، ده زي خبر الواحد اللي اختلفوا في تصحيحه ونحن نقول بتصحيحه، ده اختلفوا في تصحيح حديث ماشي كده، وبعدين قلنا الراجح ان الحديث صحيح، فزيه في الاجماع، فواحد ينقل الخلاف عن الصحابه والثاني ينقل اجماع الصحابه رضي الله عنهم، فالصحيح في المساله دي ان فعلا في اجماع ماشي كده، لكن الاجماع ده اجماع ظني، ده نقله الدارمي فقط رحمه الله، وهو نقله ظاهرا والله اعلم اعلم بجمع الايه؟ الروايات والطرق، وهو ان اللي اثبته ده غير اللي نفاه ده، وده الصحيح فعلا، وده عند التامل نجد ان هو كلامهم مش مختلف اصلا، لان عائشه لما انكرت رؤيه الرب سبحانه وتعالى احتجت بالادله الداله على نفي رؤيه الايه؟ البصر، حيث قالت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، فده كلام واضح جدا. ورؤية القلب فيها حجب لا ليس بممتنعة. والإمام مسلم رحمه الله طريقة ترتيبه على المعهود من طريقته في الترتيب يرى هذا القول، عدم الرؤية بالعين، لأنه قال جاب الأول حديث الحديث اللي هي حديث عائشة رضي الله عنه، وبعدين حديث ابن عباس رضي الله عنه، وبعدين حديث أبي ذر قال رأيت نورا وقال نور أن أراه، وحاجين فسروا بحديث أبي موسى اللي هو رأى نور اللي قال مش رأى نور حجاب قال حجابه ليه النور. فيبقى إذن إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا هو نور الإيه الحجاب، وهذا الذي منعه من الرؤية على رواية نور أن أراه يعني كيف أراه، فده يوضح إن هو نفى رؤية العين كما نفتها عائشة. وابن عباس ما اقتصر هو على الروايات المقيدة، إن ابن عباس في روايات عنه في روايات مطلقة رأى ربه ماشي كده، وفي روايات زي ما قلنا تعجبون أن تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، دي رواية مطلقة ما قالش لا بعيني ولا إيه ولا بقلب. وهو الإمام مسلم ذكر الرواية المقيدة، الروايتين اللي ذكرهم روايتين إيه مقيدة، واحدة رآه بقلبه والثانية رآه إيه بفؤاده مرتين ماشي كده. فالإمام مسلم رحمه الله طريقة ترتيبه تدل على أن هذا مذهبه والله أعلم. ها لا الإدراك ممتنع، نعم الإدراك ممتنع عقلا، وهو أن ذلك يقتضي أن يعني إيه الإحاطة، والله عز وجل هو بكل شيء محيط عز وجل، فمن كماله عز وجل أن لا تدركه الأبصار. وإذا أثبت أهل السنة رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة من غير إحاطة من غير إدراك. والإمام مسلم بعد كده عقب بإثبات رؤية الله عز وجل المؤمنين في الآخرة علشان يبين أن الخلاف ده مش وارد على خلاف رؤية المؤمنين في الآخرة بأبصارهم عيانا ولكن بغير إدراك بغير إحاطة والله أعلم. حد بيقول كده هاي ما ده يقول الناس بتتناقل، ما هو ده عشان كده قلنا ان اللي نقل عن ابن عباس ممكن يكون نقل يراه به بعين، فهي انكرت ذلك بشدة ماشي كده. فهو في الحقيقة ان النقل اخطأ في النقل، لما نقل راه بعين اخطأ في النقل. ف اللي ايه لا ده هو اصلا مسروق ما نقلش عن ابن عباس، ده كان هو فاهم الآية على كده فمسروق صححت له عائشة فهم الآية. أما إن هو كان هو قال ابن عباس سمعته يقول كده لا ما قالش ابن عباس قال، بس هو واضح إن المسألة كانت منقولة في ذلك الإيه الوقت وإن كان فيه مناقشة فيها، وزي ما الحاجات الثانية منقولة سائر الكلام عليها. الخلاف غير سائر ليه بس؟ الخلاف ما زال سائرا، ده ترجيح. إحنا لما بنقول ده الراجح ولكن لا يبدع المخالف ولا يضلل، ده مش مش مش مش, مش يعني لما بنقول خلاف سائغ مش معناها ان القولين كلهم صح، ما احنا كررنا الموضوع ده مرات قبل ذلك، ان معنى الخلاف السائغ انه لا يخرج قائله عن ايه عن اهل السنه ولا يخرج الى البدعه، ما بنقولش القول ده بدعه، ده خلاف سائغ بمعنى انه في راجح ومرجوح برضه، مش معنى ان احنا بننقل الترجيح دي ان احنا نلغي الخلاف. وحتى لما قلنا اجماع الصحابه رضي الله عنهم ده قلنا اجماع ظني عشان كده ما الغيناش بيه الخلاف ان هو سائغ يعني، فالخلاف ثابت خلاف ثابت ان في خلاف، وان لو واحد قال بغير ذلك لما اخرجناه عن دعوه اهل السنه، ويعني في ائمه كبار قالوا بذلك عبر العصور يعني. ايوه صح قول مرجوح قول ضعيف، لكن مش معنى انه ضعيف ان هو ايه ان الخلاف فيها أصبح من مسائل الاعتقاد التي يضلل فيها المخالف، هي مسألة اعتقادية قطعا بس لا يضلل فيها ليه المخالف، هي مسألة علمية محضة إن هذا رآه أم لم يره، دي مسألة علمية مش هيترتب عليها عمل ماشي كده. لكن الاعتقاد نفسه مطلوب، مش معنى ذلك إن إحنا مش هنرتب عليها خلاص ما نبحثش فيها. طب ما عمل القلب اللي هو اعتقاده وتصديقه لو سميناه عمل لأنه هو قول القلب ده مطلوب لذاته ماشي كده، إن الإنسان يعتقد الصواب في المسألة أو الصحيح في المسألة، والصحيح طبعا الصحيح إنه هو الصحيح في المسألة، لكن مش مسألة إن ما ترتبش عليها عمل خلاص ما ندورش فيها. السلف تكلموا فيها وذكروا الأقوال فيها والأدلة والمناقشات، فده مش كل مسألة اعتقادية مطلوبة لذاتها سواء يترتب عليها عمل ظاهر أم لا يترتب عليها عمل ظاهر. إيه؟ لا الأدلة دي لا الأدلة أدلة قطعية ولا غير قطعية؟ سواء كانت الاحاديث، الاحاديث ورد فيها بس الاحاديث ما هياش قطعيه الدلاله ماشي كده، يعني هي في الحقيقه الآثار الموقوفة مش لا ترتقي في القوة إلى الآثار الإيه؟ المرفوعة. مش كده؟ والآثار المرفوعة فيها إثبات حاجة وعدم نفي غيرها. لما قال رأى جبريل، هل ده ينفي أن يكون رآه أحد بأدلة تانية؟ لا، ما تنفيش. مش كده؟ ولذلك بنقول الأدلة ما هياش قطعية الدلالة، ما دامت ضمنية الدلالة. وكونها ضمنية مش معنى ذلك زي ما قلنا إنها ملغية. احنا بناخد منها الترجيح في المسألة. لكن الفرق في القطع والظني في الباب ده تضليل المكلف وتبديعه، والجزم ببدعيات مثلا هذا القول، حتى لو هنقول ان هو نفسه مش مبتدع، لكن المسألة نفسها فأصلها مسألة خلافية سائغة. ماشي كده؟ الملاحظة التي تليها في قوله قد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه، عامة السلف على أن موسى لم يرى ربه لظهر الآية ولا دليل على ما يخالفها. قال لن تراني، وده معناه لن تراني في الدنيا، وكل السلف يسيرون على ذلك. والكلام كلامين في الرد على المعتزلة، كلام عامة أهل العلم في الرد على المعتزلة في استدلال الآية على عدم رؤية الله مطلقا، قالوا أن هذه لن ليست نفس التأبيد ولكن لن تراني في الدنيا. ولذلك مسألة اختلاف في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم لربه خلاف ضعيف جدا. صح، ده كلام صح، ان ده ليس زي ما قلنا ان ده سكون، ان ده ليس من صفات النقص، ده كلام صح. سيدنا موسى مش ممكن يسأل حاجة لا تليق بالله عز وجل، ولكن هو نفسه لا يتحمل، وربنا بيّن له ذلك بعدم تحمل الجبل، وليس لأن هذا من صفات النقص التي لا تليق بالله عز وجل، وإلا فده لا يجوز على الأنبياء، إن الأنبياء يعتقدوا في ربنا صفات الإيه؟ النقص. وهذا ممكن، هذا استقرار الجبل ممكن، ولذلك لا معلقه على ممكن فهو ممكن. من جهة إن يعني إيه ممكن بالكلام ده، بنقول إن هذا الأمر ليس من صفات النقص التي ينزه الرب عز وجل عنها، ولكن لم يقع ذلك، وليس كل الممكنات فعلها الرب سبحانه وتعالى. كل ما يعني هناك امور ليست من صفات النقص، لكن لا يلزم ان الله فعل كل شيء، الله فعل ما يريد سبحانه وتعالى. ظهر مسألة بقى تسمية التجلي الذي وقع جبل رؤية، هذا الكلام فيه نظر، فانه لم يرد في كتاب ولا سنة وصف الجبل بالايه؟ بالرؤية. الصحيح ان نقول ان الجبل تجلى له الرب، ظهر له الرب سبحانه وتعالى. كيفية هذا لا يعنينا، وذاك لا ينبغي التعبير عن التجلي بالايه؟ بالرؤية. ما يصحش ان احنا نجيب لفظ تاني ما وردش. اولا الجبل من المخلوقات التي لا توصف بسمع ولا رؤية، وانما لها ادراك، الله عز وجل اعلم به. مسألة انها تسبح بحمد الله لا يلزم من ذلك اثبات الرؤية لها، فنحن نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة. فتسمية ان الجبل رأى ربه هذا الكلام فيه نظر، ولذلك الصحيح ان لا يقال رأى الجبل ربه، بل نقول تجلى ربه للجبل كما قال الله عز وجل، ونقف عند ذلك. والتجلي معناه الظهور، ووصف الجبل بالرؤية لم يرد، فنحن نقف عند ذلك، خاصة ان الجبل ده مش من الكائنات التي توصف بالرؤية والسماع اصلا، الا انها لها ادراك. لما يرد فيها موضع انها سمعت تكلمت رأت بنوش، لكن هنا ما وردش. كذلك اختلفوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كلمه ربه سبحانه وتعالى ذات الاسراء بغير واسطه ام لا، عن غير واسطه جبريل. وظهر الادله في انه ظهر الى مستوى يسمع فيه صريف الاحلام، وان هو صعد بعد ذلك الى ما شاء الله عز وجل ولم يكن معه جبريل، وان الله فرض عليه الصلوات، يبقى ان الظاهر ان هذا ليس بواسطه. يعني الظاهر ان ربنا كلمه بغير واسطه، والله اعلم. اما الكلام الذي ذكره بعد ذلك بقى في مساله النبوة والتدلي، فكلام يعني فيه مآخذ يعني خطيره من تاويلاته التي ذكر في النبوة والتدلي اذا نسبت الى الله عز وجل. طبعا والصحيح ان الذي عليه الاكثرون فعلا في ان النبوة والتدلي لجبريل، هو بيقول منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان هو يا اما يقولوا كده يا اما يقولوا كده، هو مختص باحدهما من الاخر ومن السدره المنتهى. الصحيح اصلا ان الدنو والتدلي هو لجبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الارض، لماذا؟ سياق الآيات تدل على ذلك. قال النبي قال الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة أي ذو خلق حسن فاستوى فاستوى فارتفع ثم دنا فتدلى دنا يعني بمعنى قرب وتدلى بمعنى نزل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أي من النبي عليه الصلاة والسلام. بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عائشة هذا يدل على أنه رأى جبريل عليه السلام وأن جبريل نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحيح أن ذلك في الأرض لقوله بعد ذلك ولقد رآه نزلة أخرى يبقى مرة أخرى عند سدرة المنتهى يبقى التي عند سدرة المنتهى غير التي كانت إيه أول مرة. لا مش لامام النزول يكون فيه دنو وتدلي لكن نتكلم على ان الآية اللي فيها دنو وتدلي دي في الارض والله اعلم ان هو دنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم وتدليه ونزوله اليه انه قال فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولا قد راه نزلة اخرى. وهو اصلا قال راى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين يبقى مرة عند سدرة المنتهى ومرة في الارض حين سد الايه الافق والاثنين مذكورين في سورة النجم والاثنين فسرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الى الله عبد الله سبحانه وتعالى المذكور اولا وماله معلش ما اذا دل دليل عليه لا مانع من ذلك ازاي بالضبط وتسبحوه تعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. التعذير والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح لله عز وجل بقرينة ان التسبيح لا يكون ابدا الا لله والضمير اللي قبليه على طول للرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه اقرب مذكور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعذير والتوقير انما يكون له وتسبحوه لله عز وجل ده امر معهود في اللغة ان ممكن اذا كان في دليل على اختلاف الضمير يبقى خلاص نقول بمقتضى الدليل ده يبقى فأوحى إلى عبده أوحى الله إلى عبده عن طريق جبريل حين دنا فتدلى ما أوحى. استنى شوية القول الثاني القول اللي هو التفسير الثاني بقى اللي هو بيقول ذكر ابن عباس والحسن ومحمد الكعب وجعفر محمد أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وهذا يعني رغم كونه معنى صحيح في الجملة إلا أن تفسير الآية به فيه نظر. هو الصحيح أن تفسير الآية ثبت خلاص تفسير الآية إيه بأنه دنو جبريل ونزوله ماشي كده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها كذلك. فأما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فهو معنى صحيح ليس بممتنع وقربه من الإسراء لكن مسألة أن يسمى دنوه تدليا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاعدا كان يعرج به وليس أنه ينزل إلى ربه عز وجل. وذلك ده يضاعف التفسير بأن دنو النبي صلى الله عليه وسلم وتدليه إلى الله ماشي كده. يقول على هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على وجهه كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له بمعنى لا يوصف بحدود ولا يعرف بتعريفات ومن العباد بالحدود يمكن يعرف بالتعريف فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى وقربه من ظهور عظيم منزلة البيت ده كلام بقى من البدع ليه لان هو اصلا بينفي القرب من الله عز وجل على الحقيقة ده كلام الاشاعرة احنا ما اثبتناش ان ده تفسير الاية مش كده احنا قلنا تفسير الاية خلاص مستقر واضح ومعروف ان هو الرسول فسره بان هو ايه دنو جبريل وتدليه وتفسير ان دنو الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل ضعيف لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا فسره بغير ذلك ولان الرسول كان معرجا به وليس نازلا وليس متدليا. فاما ان الدنو نفسه حاصل وان النبي صلى الله عليه وسلم قرب من ربه فهذا مما لا شك فيه وكذلك في قرب العبد من ربه وهو في الارض بالتقربات المختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب في المعراج من ربه عز وجل ولا شك ان المعراج تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم تقريب الى الله عز وجل ومن دلت علو الله عز وجل على عرشه ومن دلت ان من الخلق من يقرب من الله عز وجل سبحانه وتعالى كيف شاء الله عز وجل ومسألة تفسير القرب بظهور العظيم المنزلة وإشراق أنوار المعرفة على النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاع من غيبه وإطلاع من ملكوته على ملكوت سواه، كل دي معاني حقة لكنها لا تنافي القرب الحقيقي الذي يحصل للعبد من الله عز وجل، وهذا لا يلزم منه مسافات ولا يلزم منه قروب، قرب الأجسام من الأجسام. إذا كانت أرواح تقترب بعضها من بعض، الأرواح تقترب بعضها من بعض، والعبد يتقرب وهو يشعر بذلك قربا حقيقيا من الله عز وجل في الأرض، كما قال عز وجل واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراع. فقرب العبيد من الله عز وجل قرب حقيقي من غير لزوم مسافات في ذلك، لأن ده أصلا غلاف. إذا كان الأجسام يعني قربها من بعضها تختلف عن قرب الأرواح من بعضها، فكيف بالقرب من الله عز وجل؟ وقربه سبحانه وتعالى كذلك من خلقه، يقرب منها كيف شاء، يقرب إليه من شاء كيف شاء، وهو يقرب من خلقه أيضا كيف شاء سبحانه وتعالى. والواجب أن نمر هذه الأدلة على ظاهرها، لأدلة قرب العباد من الله، قرب المحبة والتكريم، وقرب الرب من العباد بنوعيه، قرب المحبة والتكريم، وقرب الإحاطة والعلم والسمع والبصر. وده أقول قرب حقيقي لا يحتاج إلى تأويل، وليس يلزم منه حلول ولا مماثل، بل هو ينافي الحلول والمماثل. بنقول قرب القرب من الله عز وجل وقرب الرب من عباده يدل على اختلاف الذوات، لا يلزم منه حلول بل هو ينافي الحلول، لأن لما شيء يحل في شيء من أشد قريب له، لأن هو حال فيه خلاص أصلا داخل فيه ولا اتحاد. لا ده ما لا ده كله من باب واحد في عدم الكيفية، في نفي الكيفية ماشي كده، وعدم حصول الحلول ولا المماثلة ولا الاتحاد ماشي كده. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قرب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى ولا مانع منه. ومسألة ان هو ظهور المنزلة ونحو ذلك تأويل، يقول متأول على غير وجهه، لماذا نؤول؟ لا نحتاج الى التأويل، نحن نثبت قرب العباد من الله ونثبت قرب الرب من عباده كيف شاء. هو اللي بيسميه تأويل، وده تأويل سائل لانه بيقول لك القرب لا يجوز. هو ما هو لك المعراج ده فئن اقرب من صدق المنتهى، بس لأنه بينفي القرب الحقيقي، ما بيقولش إن في فرق ما بين السماء السابعة والأرض السابعة. هو لا يقول بعلو الله، هو ذو كل أشارة كلهم ما بيثبتوش علو الله، ودي منبعها أصل البدعة، دي منبعها من هنا، واخد بالك؟ إن العلو عندهم علو الشأن فقط، ولذلك اضطر للتأويل الإيه القرب بهذه الطريقة. ثم قال والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له، وده بقى التفسير الثاني اللي هو دنو الرب سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول أو من الله تعالى، دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى أو من الله تعالى أي لنبي. وده اللي مذكور في رواية شريك بن أبي نمر في رواية أنس الماضية اللي هي حديث أنس اللي رواه البخاري، هو قال فيها بالنص ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وده نص صريح بان هو دنو الرب سبحانه وتعالى. وان صحت الروايه، لان اصلا قلنا الروايه دي فيها ايه مآخذ، لا مش تقديم وتاخير بس، وفيها زياده ونقصان، ايوه، وان دي احد الالفاظ التي يعني اخذت على شريك بن ابي نمر انه تفرد بها، لما قال ثم دنا الجبار، ممكن تكون هي روايه بالمعنى، وهو لما دنا فتدلى فجابها على ما يظن. وإن كان على ظاهرها وتصحيح البخاري لها ولها وجه صحيح، وهو أن الرب عز وجل يدنو من خلقه، وكل من الألفاظ الواردة ليس بمستنكر له شواهد من معاني من أدلة أخرى، مش شرط يكون في الواقعة دي، مش شرط يكون في المعراج أنه دنو الرب تبارك وتعالى، لكن أن الرب يدنو سبحانه وتعالى ده حديث صحيح، يدنو رب الرب عز وجل من خلقه عشان يتعرف، ونزول الرب عز وجل كل ليلة السماء الدنيا، وفي يوم ليلة نصف من شعبان، ونزول الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة أيضا، ودي كلها أحاديث صحيحة. ويدنو من خلقه دي وردة في أحاديث متعددة، فقرب الرب دنوه وقربه، يعني من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ده قرب، والعباد في الأرض، لكن ده قرب القلوب من الله، والله يجازيهم بقرب منه لهم سبحانه وتعالى، قرب يليق بجلاله وعظمته. ودي امور والله يعني عند التامل نجد ان ادخال العقول في كيفيتها هو الذي ادى الى الاضطرار للتاويل الباطل، ان العباد اصلا يدركون معاني من معاني القرب تختلف تماما عن معاني قرب الاجسام، وما احتاجوش لتاويلها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الا اخبركم بكل مؤمن باصحاب الجنه، كل اصحاب الجنه كل مؤمن هين كل مؤمن هين لين قريب سهل قريب، واحد يشعر الناس بانه قريب الى نفوسهم. والعباد كلهم لما يستعملوا هذه الالفاظ لا في لان قرب قلوب وقرب ارواح ما تحتاجوش الى تاويل، ولا قالوا هنفهمها ازاي دي ونأولها ليه، ومرت كما دل على معانيها اللائقه بها. لما تقول ده فلان انا قريب منه جدا وهو في بلد ثاني، بس انت تشعر بالايه؟ بقرب الارواح بينه. واحد قاعد جنبك تقول ده انا بيني وبينه بعد الله اعلم بيه، وهو يتباعد بقى في تباعد بين القلوب وبعضها. فاذا كانت الارواح لها شان رغم وجودها في الابدان لها شان، الانسان نفسه في تقربه الى الله عز وجل يشعر احيانا بانه قريب من ربنا، واحيانا انه بعيد عن ربنا، وان احيانا بينه وبين حجب كثيره، واحيانا الحجب يتقل على حسب العباده. وده امر ده الساجد اللي هو سجود حقيقي يشعر بقربه من الله عز وجل كما قال الله عز وجل واسجد واقترب. فليه احنا نضطر الى التاويل في ذلك؟ فاذا كان العباد قربهم من بعضهم المخلوقات اللي هي ليست باجسام معوده في الاجسام لها شان اخر الى الارواح، فبالاولى قرب العباد من ربهم، واولى واولى قرب الرب من ايه؟ من عباده. فلماذا نضطر للتاويل؟ نمرها كما جاءت دلت عليها كما فعل الصحابه رضي الله عنه. حدش من الصحابه قاعد يقول يا رسول الله كيف تكون القربه من الله؟ بكلمه القرب دي مستعمله بانواع شتى من انواع الايه؟ الاستعمال. القربات، تقرب الى الله اذ قربا قربانا فتقبل من احد، ده انواع كلمه التقرب الى الله، دي كلمه البشر كلهم يستعملوها ماشي كده. كلمه القربان موجوده عند الامم المختلفه، القرب من الله الانسان يتقرب الى الله عز وجل، وربنا عز وجل اخبر انه يقرب من خلقه سبحانه وتعالى، وده يشعر به العبد اكثر ان هو عبادته ربما لا تثمر له الثمار لو ما قابلهاش الثمار اللي بتحصل له دي اضعاف اضعاف تقربه هو. ده هو لان في فعل اخر من الله عز وجل، الله عز وجل يفعل معه فعلا اخر غير فعل العبد. العبد يتقرب الى الله والله يزداد قربا منه سبحانه وتعالى، كما في الحديث من تقرب الى شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب الى ذراعا تقربت منه باعا. فالله عز وجل يقرب من خلقه كيف شاء، ده قرب التكريم والمحبه بخلاف قرب الاحاطه، فهو ايضا قرب ثابت لله عز وجل كما قال عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وتفسيرها على ان الملائكه اقرب ضعيف جدا خلاف ظهر الايه، وخلاف كلام السلف فيها ما ذكروش اصلا ذلك. ولا ينافي قرب الملائكه لا ينافي قرب الرب عز وجل، قرب العلم والاحاطه وزيها المعيه، وده نقول ده ينافي الحلول الممثله. لكن ان فعلا ان الانسان نفسه زي ما قلنا قرب الابدان حاجه وقرب الارواح حاجه، فقرب الرب من عبده شيء اخر خالص غير الاثنين. بنقول ان الانسان فعلا نفسه ساعات يبقى فيه حاجات خفيه عنه مش فاهم نفسه كويس فيها، ولها اغوار بعيده بنسميها بعيده والناس فاهمه يعني ايه بعيده ماشي كده، ان جواها حاجات خفيه جدا وغويطه خالص، والنفس الانسانيه فيها تركيبات محتاجه عشان تتعرف بس كده، عشان الواحد يعرف نفسه محتاج يشرحها ويقعد مع نفسه كتير قوي يقول انا عملت كده ليه، وايه الاراده الخفيه اللي من وراء ذلك، واللي بيسموه احيانا العقل الباطن ماشي كده. وفي محركات وارادات خفيه جدا في الانسان واثرها عميقه في البعد، ممكن هو جنين في بطن امه لها تاثيرات، وهو في السنوات الاولى من عمره لها تاثيرات، حاجات عجيبه جدا مستقره في النفوس. واللحظات الاولى السنوات الاولانيه من عمره اللي هي الست سنين او بعد ما ادرك وتوجيهاته لها تاثيرات. يعني الكلمه اللي بتتقال له، انا اقول على سبيل المثال يعني بس كده، ان الانسان لما بيتركز في مخه اللغه دي بيقعد تتركز خلال قد ايه؟ خلال سنه سنتين كده لغايه ما يعرف المفردات ويبدا يتعلمها. الامر ده من كل كلمه بتتقال مش من كلمه واحده. وتخيل انت لما تكلم طفل مولود تقول له ازيك يا فلان، ازيك يا عامل ايه دلوقتي، تخيل ان الكلام ده هو اللي ايه بيرسخ في ذهني الايه اللغه. تاكد ويقين انت ان الكلام ده هو مش واعر ولا كلمه منه في عقله الايه الظهر. حد فاكر هو كانوا يلعبوه وهو صغير بيقولوا له ايه؟ قطعا ما حدش فاكر حاجه ولا لحظه، ومع ذلك الكلمات دي لها اثر. بل مشاعر الام وهي حامل وطريقة تعاملها بيأثر في الايه في شخصية الجنين واللي هيبقى تصرفاته وسلوكياته اللي بعد 20-30 سنة بعد كده. فسبحان الله دي حاجات ما لدراسات طويلة وان كانت هي بالنسبة لنا غامضة وغير واضحة, لكن النفس الانسانية فيها اغوار بعيدة جدا وغويطة جدا, والعلوم المعاصرة فيها ضئيلة الاحاطة بها, وفي حاجات اعمق من ذلك. فان الانسان ربنا عز وجل اقرب الانسان من نفسه ده حاجة قطعية يا اخي, ان هو نحن اقرب اليه من حبل الوريد. ده فعلا حبل الوريد اللي هو رقبته اللي جواه جوا نفسه, وهو ربنا اقرب اليه من نفسه, وده حق لا شك فيه من غير تأويل اصلا ولا احتياج الى تأويل, لان ده احنا قلنا ده قرب من روح الانسان ونفسه, وهي نفسها لما تقترب من غيرها من الارواح بتبقى لها شأن اخر, فما بال بقرب الرب عز وجل. فكل مخلوق من المخلوقات الله اقرب اليه من نفسه سبحانه وتعالى, ومن غير ما نحتاج الى نقول الكلام ده يقتضي ان الرب في الارض او ان ربنا حل في المخلوقات, احنا ننفي هذه معاني جزما ونكفر من يقول بان الله حل في مخلوقات. ولكن منين ان الآية تقتضيه اصلا علشان نقول ده يحتاج الى تأويل او نقول ده قرب الملائكة خلافا لظاهر الآية؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تشعرون, ده حقيقة فعلا. انت الميت بتبقى قريب منه جنبك كده وهو بيموت, وانت ما انتش عارف هو بيعمل ايه ولا شايف ايه ولا حاسس بحاجة, وهو في ملكوت اخر. ها النايم فعلا انت بتبقى جنبه كده وهو في حاجة تانية, والمحتضر بيبقى شد فعلا لانه هو بيشوف حاجات فعليا, ويقعد يتكلم احيانا ويقول وينده على ناس ويشوف ويحكي حاجات, والله عز وجل اعلم به سبحانه وتعالى. ولذلك العباد فعلا النفس الانسانية دي تركيبتها عجيبة جدا وعميقة جدا, ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى على ما هي عليه. والملائكة يعلمون اشياء ولا يعلمون اشياء اخرى, يعلمون ما علمهم الله عز وجل. فلذلك التأويل في ذلك اصلا باب يعني قلق ومتعب, وباب فساد لم يستعمله السلف دون الله عليهم خط. فمسألة ان الدنو من الله لو القرب له للنبي صلى الله عليه وسلم اظهار ذلك له وعظيم بره به وفضله العظيم لديه, ده كل كلام ده كلام حق, لكن مش ده تفسير القرب. ده كلام حق ان فيه بر عظيم من الله, في فضل عظيم من الله, لكن ان ده تفسير القرب لا, هو قرب يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ده حصل في المعراج, لان النبي اقترب من الله, فلا بد ان يقترب الله عز وجل منه سبحانه وتعالى قربا يليق بجلال الله عز وجل. يقول ويكون قوله تعالى قاب قوسين او ادنى على هذا عباره عن لطف المحل وايضاح المعرفه والاشراف على الحقيقه من نبينا صلى الله عليه وسلم. ده لو انه يقول ان الرسول صار قاب قوسين او ادنى من الله, ده برضه كل ده تأويل. ومن الله اللي هو ربنا صار قاب قوسين او ادنى من النبي اجابه الرغبه بنت المنزل. يتأول في ذلك ما يتأول في قوله عن ربه من تقرب إليه شبرا تقربت منه. ونحن لا نؤول هذا الكلام, بل نمره كما جاء دالا على معاني اللائقة بجلال الله عز وجل, واللائقة بأرواح العباد في ما هو من فعل العباد اللي هو تقرب العبد من ربه, واللي هي ليس لنا من شأننا أن نتكلم فيه لأن كيفية الروح مجهولة لنا, فبالأولى كيفية صفاتها, وإن كانت معلومة المعاني معلومة المعاني. فاهمين حاجة؟ طب اكونوا فاهمين كل حاجة. يقول واما صاحب التحديث فانه اختار اثبات الرؤية, وقال الحجج في هذه المسألة وان كانت كثيرة لكن لا نتمسك الا بالاقوى منها, وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. صح, نحن نثبت هذا, ولكن ما نثبتش الرؤية بالايه بالعين, ولا نقول ان كلام عائشة خطأ في الباب, لا, كلام عائشة في منتهى القوة, بس مش مخالف لابن عباس. ابن ادي حديث مطلق اهو, والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم دي ليست ايه لم يقل بالعين. وعن عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم, وقد روى باسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه, وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ونحن نثبت ذلك, ولكن لا نثبت بعينه. والاصل في الباب حديث ابن عباس خبر الامة والمرجوع اليه في المعضلات, وقد رجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة وراسله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه, فاخبره انه رأى. ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضي الله عنها, لان عائشة لم تخبر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي, وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ولقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. وإحنا احتجاجها احتجاج صحيح رضي الله تعالى عنها، وليس هذا تأويل على خلاف، بل ان انتم محتاجين تجيبوا دليل على ان كلام ابن عباس يخالف الايه احتجاج عائشه. تفسير الايه نعم، ما هو بقى ايوه يحتاج بقى ان ابن عباس احتج بالايه ولا احتج بحاجه سمعها، فاهم بقى؟ لا يقصد ولا ما يقصدش. ليه؟ ابن عباس هو نفسه المقيدها وقال راه بقلبه، ده لو ان هي وردت مطلقه في موضع ومقيده في موضع والاثنين نفس الحكم نفس السبب، يبقى لابد من حمل مطلق المقيد. ده الحسن او مال وهو قال راه بعيني، طب ما بيثبت لما يكون، لانه نقل عن ابن عباس رضي الله عنه الرؤيا بالقلب، فلما يقولوا لا ما راهوش يقول لا لا والله العظيم راه. ولذلك ايه المشكله في ده؟ والعدم ده لو الحسن لواحد بس كده خلاص، ايه المشكله؟ لو حسن قال راه بعيني ما كانش يبقى حجه، لانه ده ده ده ده هيبقى ده اقصى حاجه انه يبقى له حكم المرسل. فضلا عن مساله اجتهاديه. يقول والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجه. ونحن لا نثبت المخالفه اصلا، واذا صحت روايه عن ابن عباس في اثبات الرؤيا وجب المصير لاثباتها، فانها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن. لا هو وارد ان يكون بالاستنباط والاستدلال بالايه. يقول وانما يتلقى بالسماع، ولا يستجيز احد ان يظن بابن عباس انه تكلم بهذه المساله بالظن والاجتهاد. ممكن بالظن والاجتهاد في تفسير الايه؟ تفسير الايه محتمل، وان كان بعض الروايات المطلقه. واحنا نظن ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اطلق الرؤيا في بعض الروايات، وخصوصا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت ربي في المنام، فاذا هو اثبتها من هذا الباب ايضا، فلا مانع ان يكون اثبتها من هذا الباب. يقول وقد قال معمر ابن راشد حين ذكر اختلاف عائشه وابن عباس، ما عائشه عندنا باعلم من ابن عباس. زي ما قلنا ان اصلا ده نصب الخلاف بين الاثنين بناء على توهم الخلاف. ثم ان ابن عباس اثبت شيئا نفاه غيره، عائشه نفت رؤيه البصر وابن عباس اثبت رؤيه القلب، فلم يثبت ابن عباس ما نفاه غيره. يقول المثبت مقدم على النافي، هذا كلام صاحب الصحيح. الحاصل ان الراجح عند اكثر العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه. ده كلام ضعيف جدا، ليس هذا كلام اكثر العلماء. ده كلام نووي. يقول لا الحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، واثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي ان يتشكك فيه. طبعا ده ابن القيم رحمه الله ما بيقول لا، ده خلاص خلص، هذا خلص اهو، ده كلام النووي. كل الحديث اللي قالها ها؟ صح، الحديثين اللي هم مذكورين ابن عباس قال راه بقلبي وراه بفؤادي. مفهوم المخالفه بتاع ابن عباس كلام ابن عباس انه لم يره بعيني، مش كده؟ انت بتقول راه بفؤادي، يبقى لم يره، يفهم انه لم يره بايه؟ بعيني. يقول ثم ان عائشه رضي الله عنها لم تنفي الرؤيه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وانما اعتمدت الاستنباط من الايات. وده الكلام ده ترد عليه بان عائشه رضي الله عنها ارادت ان تستدل بما هو الاقوى، وهو ليه؟ القران. فعايزه تثبت للمخالف ده بالظبط نفي رؤيا علم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الغيب. وحديث ابي ذر لا مش صريح 100% بس ظاهر. حديث ابي ذر قال رايت نورا، وفي نور ان اراه. فايه رايت نورا؟ هل راى نور وجه الله ولا نور الحجاب؟ هو الظاهر نور الحجاب، لانه قال نور اما يعني كيف اراه، يعني نور حجبني فكيف اراه. وراح جاي لمسلم زي ما قلنا فسره بالحديث اللي بعديه اللي هو حجابه النور. يقول اما احتجاج عائشه بقول الله تعالى لا تدركه الابصار فجوابه ظاهر، فان الادراك هو الاحاطه، والله تعالى لا يحاط به، واذا ورد النص بنفي الاحاطه لا يلزم منه نفي الرؤيه بغير احاطه. وده كلام قوي، لكن اثبتوا الرؤيه بالعين اصلا، مش كده؟ طبعا لا لا لا مش كده خالص. لا لا استدلالها اصلا بناء على تدرك الابصار. لو انه قلنا لا تدرك الابصار من غير ادله تثبت الرؤيه يبقى احتاج صحيح. احنا مش هنقول لا تدرك الابصار انها تراه بغير احاطه الا بذلك بالضبط. يعني لو كان مفيش غير لا تدرك الابصار بس لكنا قلنا مقتضاه انه لا يرى. لكن احنا اولناها انها رؤيه بغير احاطه علشان ورود الأدلة القطعية برؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم الكلام يقول وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما ذكرنا فإنه في نهاية من الحسن ما اختصر. وأما احتجاجها رضي الله عنها بقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية فالجواب عنه من أوله أحدها أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني انه عام مخصوص بما تقدم من الادله. الثالث ما قاله بعض العلماء ان المراد بالوحي الكلام من غير واسطه وهذا الذي قاله هذا القائل وان كان محتملا ولكن الجمهور على ان المراد بالوحي هنا الالهام والرؤيه في المنام وكلاهما يسمى وحيا. نعم ان ان ده يستثنى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذن ما شاء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الآية عامة إلا خصوصية الرسول. قلنا الراجح أصلا لا من الآية على عمومها لأن إثبات رؤية القلب لا تعني رؤية العين وبالتالي فلا يلزم منها نفي كل الحدود فهذا من وراء حجاب. أما قوله تعالى من وراء حجاب قال الواحدي معناه غير مجاهد لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرون وليس المراد ان هناك حجابا يفصل موضعا عن موضع ويدل على تحديد محجوب. ده كلام بقى الاشاعره ثاني في موضوع الايه الحجاب والتحديد ونحو ذلك. فهو بمنزله ما يسمع من وراء الحجاب حيث لا يرى المتكلم. حقيقه الكلام ان مفيش حجاب اصلا مفيش حاجه اسمها حجاب. نحن نثبت حجابا بكيفيه مجهوله لا ندري هذه الكيفيه ولا يلزمنا موضع ولا موضع ولا يلزمنا تحديد ولا نحو ذلك. انما حجاب يحجب السامع عن الرؤية. والله علم الكلام ده جنى جناية عظيمة حين ادخل الناس في مثل هذا الكلام وتلاقي كله مفيش حرف يتنقل عن السلف رضوان الله عليه. قول ابن مسعود رضي الله عنه ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل له 600 جناح هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه ومذهبه في هذه الآية. فذهب الجمهور من المفسرين الى ان المراد انه راى ربه سبحانه وتعالى. ده كلام يعني خطا ان يقال بلا شك بعد تفسير النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ثم اختلف هؤلاء فذهب جماعه الى انه صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤادي دون عينيه وذهب جماعه الى انه راه بعينيه. قال الامام ابو الحسن الواحدي قال المفسرون هذا اخبار عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليله المعراج. قال ابن عباس وابو ذر وابراهيم التيمي راه بقلبه قال وقال وعلى هذا راه بقلبه ربه راى بقلبه ربه رؤيه صحيحه وهو ان الله تعالى جعل بصره في فؤاده او خلق لبصره خلق لفؤاده بصرا حتى راى ربه رؤيه صحيحه كما يرى بالعين. وليه نؤول كده واحنا محتاجين لذلك؟ احنا نقول كما يرى بالعين ليه تشبيه؟ وعندنا امر لو تيجي تفسره ما تعرفش تفسره وهو الرؤيه في المنام. الانسان بيرى اشياء في المنام ورؤيه حقيقه رؤيه يقول لك انا رايت فعلا وشفته وهو عينه ايه نائمه. فالامر ده عجيب ان احنا تيجي تفسره تعرف تفسره هتقول راه ازاي؟ هتقول راه بقلبي وخلاص. اما ان احنا هنقول يعني كما يرى بالعين الله عز وجل اعلم. يقول وقد ذهب جماعه من المفسرين الى انه راه بعينه وهو قول انس وعكرمه والحسن والربيع. اين هذه الادله التي تقول انهم راوه بعينه؟ السلف المنقول عنهم الكلام ده انما اثبات الرؤيه المطلقه. قال المبرد ومعنى الايه ان الفؤاد راى شيئا تصدق فيه وما راى في ما راى في موضع نصب اي ما كذب الفؤاد مرئيه اي الذي راه يعني. لا بيحدث ايه؟ تعال شوف الانسان اهو راه كويس يقول رآه والله كان عبد الله قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. فين بكلمة بعينه؟ وزي الإمام أحمد اصحابه اختلفوا برضه، والامام التيميه يقول طب هذه نصوص احمد زي نصوص ابن عباس بالظبط، هذه النقول موجوده ما فيهاش الا راه بس، وبعضها راه ايه بفؤاده، فالواجب حمل المطلق على المقيد في كلامهم. قال المبرد معناه انه راى شيئا فقبله، هذا الذي قاله المبرد على ان الرؤيه للفؤاد، فان جعلتها للبصر فظاهر اي ما كذب الفؤاد ما راه البصر، هذا اخر كلام الواحدين، وما من كذب الفؤاد ما راى اي ما راه الفؤاد، صحيح كده. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى لقد راى من ايات ربه الكبرى، قال راى جبريل في صورته له ستمائة جناح، هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه وقول كثير من السلف، وهو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان. قال الضحاك المراد انه راى سدره المنتهى، وقيل راى رفرفا اخضر، وفي الكبرى قولان ايات ربه الكبرى، قولان السلف، منهم من يقول هو نعت الايات، ويجوز نعت الجماعه بنعت الواحده كقوله تعالى وليا فيها مآرب أخرى عن موسى، وقيل هو صفة لمحذوف تقدير رأى من أبي الآية الكبرى، هو الصحيح الأول لأن ده في تقدير في الأصل عدم، وإن رأى من آيات ربه الكبرى وتشمل جبريل وسدرة المنتهى والفراش الذي غشيها، ورأى ما رأى من النهران الظاهران والباطنان، وما رأى البيت المعمور ودخول الملائكة إياه، رأى من آيات ربه الكبرى التي يعني يسأل دونها أن ترى بالعين، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤال. سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى، فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم الغيب أعظم من ذلك بكثير، وطبعا دي رؤية. ليه بقى؟ إن الآيات فيها تصريح رؤية البصر، قال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. عن ابي هريره رضي الله عنه في قول الله تعالى ولقد راه نزله اخرى قال راى جبريل، هكذا قاله ايضا اكثر العلماء. قال الواحدي قال اكثر العلماء المراد راى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. عجيب من الامام النووي انه نقل قبلها على طول في كلام لما حديث ابن مسعود قال ان اكثر المفسرين على انه راى ربه، وهنا رجع فقال ايه؟ مع عيب الضمير واحد في الآية، هنا قال أكثر العلماء على أنه رأى جبريل، مع أن هو سياق الآيات يؤكد أن هو ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، كلام واحد بلا شك، فيطلع أن كلام أكثر العلماء هنا حاجة وكثر العلماء حاجة، يدل على مدى التشابك في هذه المسألة حتى على أكابر العلماء. قال الواحدي قال اكثر العلماء المراد راى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، هذا الذي لا يصح غيره لثبوته مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن عباس راى ربه سبحانه وتعالى، وعلى هذا معنى نزله اخرى يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت له عرجات في تلك الليله لاستحصاص عدد الصلوات، فلكل عرجه نزله، وده قلنا قول ضعيف مخالف للسنه الصريحه، وان النزله نزول جبريل. في قول حديث ابن عباس ولقد رآه نزلة أخرى قال راه بفؤاده، هذا الذي قال ابن عباس معناه رأى صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. قد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين، وأن الرؤية عندنا من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. قولها رضي الله عنها أعظم الله الفرية، الفرية الكذب، يقال فرى الشيء يفريه فليا وافتراه يفتريه افتراء اذا اختلقه. قوله انظريني يا ام المؤمنين، انظريني اي امهديني. عن مسروق قال الم يقل الله تعالى ولقد راه بالافق المبين، وقول عائشه رضي الله عنها اولم تسمع ان الله تعالى يقول لا تدرك الابصار، اولم تسمع ان الله تعالى يقول ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ثم قالت ايضا عائشه والله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات الارض الغيب الا الله، هذا كله تصريح من عائشه ومسروق رضي الله عنهما بجواز قول المستدل بايه من القران ان الله عز وجل يقول، وقد كره ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير التبعي المشهور، فروى ابن ابي داود باسناده عنه انه قال لا تقولوا ان الله يقول ولكن قولوا ان الله قال، هذا الذي انكره مطرف رحمه الله خلاف ما فعلته الصحابه والتابعون ومن بعدهم من ائمه المسلمين، فالصحيح المختار جواز الأمرين كما استعملته عائشة رضي الله عنها ومن في عصرها وبعدها من السلف والخلف، وليس من أنكره حجة. وما يدل على جوازه من النصوص قول الله عز وجل: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله أعلم. قولها: أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر، من غير واو، والتلاوة لذاتها، لكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال، لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجهها، وإنما مقصوده بأن موضع الدلالة، ولا يؤثر حذف الواو في ذلك، زي ما بيحذف جزء من الآية وتدل بإيه؟ بموضع الدلالة فقط. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث، منها قوله: فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، وقول: أقم الصلاة لذكري. هكذا هو في رواية الحديثين في الصحيحين: والتلاوة، وأقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة لذكري فيهن. والله أعلم. ماشي. المنع من ايه؟ ما هو ده اللي بنقول؟ فبيقول ليه ما جابش الآية على بعضها؟ فبيقول هو عايز يستدل موضع الآية بس، موضع الاستدلال بس. لما يجوز حذف بعض الآية فيجوز حرف حذف كلمة منها لا يترتب عليها ايه؟ اختلال المعنى. لأنه مش مقصود التلاوة ونقل السورة كاملة. إذا خلاف السنة طبعا، لأنه ليس من السنة أنه يقرأ من وسط الآية. مسروق سمي مسروقا لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. قوله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: رأيته منخبطا من السماء. زين النزلة معناها إيه؟ نزول جبريل. سدنا عظم خلقه ما بين السماء الأرض، عظم ضبط على وجهين: عظم وعظم، كلاهما صحيح. قول عائشة: سألت عائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: سبحان الله. قوله سبحان الله معناه التعجب من جهل مثل هذا، وكأنها تقول: كيف يخطى عليك مثل هذا. ولفظ سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تطهري بها، سبحان الله المسلم الأنجس. قول الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، ممن ذكر من حين أنها من لفظ التعجب أبو بكر بن السراج. كذلك يقولون في التعجب: لا إله إلا الله. وأما قولها رجل عنها: قف شعري، فمعناه: قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. قال ابن العربية: تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي. قال النضر بن القفة: كهيئة القشعريرة، صوت التقبض والاجتماع، لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك، لذلك سميت القفة التي هي الزنبيل لاجتماعها. قوله صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها: إنما ذاك جبريل. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل، هكذا هو الأصل، ثم استعمل في القرب من العلو. هذا قول الفراء. زي ما قلنا، ده هو الحديث ثبت أنه هو تدلي جبريل نزوله منهبطا. قال صاحب النظم: على هذا التقديم والتفصيل المعنى: ثم تدلى فذنى، لأن التدلي سبب الدنو. قال ابن العربي: تدلى إذا قرب بعد علو. قال الكلبي: المعنى: دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه. قال الحسن: وقتدى ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده صحيح طبعا، قرب بنزوله، قرب فنزل. أما قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، فالقاب ما بين القبضة والسيح، لكل قوس قابان. السيح دي اللي هو منتصف السيح، منتصف القوس، القوس بقى فيه فتحة في النص بيخرج منها الايه السهم، والقاب والقبضة اللي بيتمسك منها الايه القوس. والقاب في اللغة ايضا القدر، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين، المراد بالقوس التي يرمى بها، فالقوس العربية قصت بالذكر على عادته. ذهب جماعة لأن المراد بالقوس الذراع، وفي الحقيقة قاب القوس هو قدر الذراع. هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وابي اسحاق السبعي. وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء، أي يذرع. الصحيح أن القوس العربي المعروف قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى او ادنى معناه او اقرب، قال مقاتل بل اقرب. قال الزجاج خطب الله تعالى العبادة على لغتهم ومقدار فهمهم، والمعنى او ادنى فيما تقدرون انتم. والله تعالى عالم بحقائق الاشياء من غير شك، لكنه خطبنا على ما جرت به عادتنا. ان او بمعنى بل، زي ان البشر بيلغم الكسور الضعيفة للتقريب، مثل قوله فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. هو اصلا بالضبط جاي لما نيجي نتكلم في اصطلاحنا المعتاد بنقول 100,000 ونحذف الكسور، لو هم اكثر صحيح انه عارفين، بس احنا بنحذف الكسر لان العدد الكبير بيجبر في داخله الايه الكسر. بل يزيد، هم اكثر في الحقيقه، ولكن في اصطلاحنا بنعبر بايه؟ بالحذف، ماشي كده؟ فهو بالضبط لما العرب بيستعملوا حاجه في القرب جدا وان كانت فيها اقل من قاب القوس، فهم بيقدروها بقاب القوس ان ده ادنى ايه الاشياء في القرب. خلاصة الكلام ان او بمعنى ايه بل، وليست للشك. حقيقة الامر انه كان اقل من قوسين، كان اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قدر من قاب قوسين. لا دي محتملة، او اشد قسوة واحتمل للتقسيم، وده الاظهر فيها انها للتقسيم، بعضها كالحجارة وبعضها ايه اشد قسوة. يقول معنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنوب، والله أعلم. قول أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. قال سألته فرأيت نورا. ده أصرح ده طبعا في أن الرسول سئل عن هذا ولم يجب بالإثبات، لأن هو سأل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، فده دليل أنه لم يره، ظاهر جدا. هكذا الرواية رواه جميع الرواة نور أن أراه، الرواية معناه حجابه نور في جميع أصول الرواية، ومعناه حجابه نور فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد الله المزري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعنى أن النور منعني من الرؤية، كما جاءت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، أن النور الشديد يغشي البصر يخليه ما يشوفش، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وبينه. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. قال وروي نور إني أراه، يحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلنا، أي خالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي يا رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول، ومن المستحيل ان تكون ذات الله تعالى نورا. يبقى كانه كلام الوحيد الاولاني ده نور اني اراه من ربنا نور، ماشي كده؟ يقول مستحيل ان تكون ذات الرب تعالى نورا، اذ النور من جملة الاجسام. احنا ده النور المخلوق، الله نور السماوات والارض، وله نور سبحانه وتعالى يليق بجلال عظمته كما في الحديث لو كشفه لاحرقت سبحات وجهي، اي انوار وجهي. فكلام ده كلام صعب. لا، ما هو الروايه ثبتت اصلا، ما ثبتتش رواية إني أرى دي خالص. الرواية دي ده تصحيف وتحريف للرواية، وهم الرواة كلهم في الصحيح وفي غيره يقولون نور أن أرى. تنفع بس ده أصلا ما ثبتش عشان نرويها كده. أنا إحنا نتحمل ليه تفسير رواية ما وردتش ثابتة. قال والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك هذا مذهب جميع أمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والارض وما جاء في الحديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نورهما وخالقه، وقيل هادي اهل السماوات والارض، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين، كلها معاني صحيحه، وقيل معناه ذو البهجه والضياء والجمال. حديث ابي موسى الاشعري طبعا تفسير السلف رضوان الله عليهم الله نور السماوات والارض ده طبعا اكيد وصحيح، لان ده نور السماوات والارض نور المخلوق قطعا، فالله نور السماوات والارض ليس انه النور المخلوق فيهما سبحانه وتعالى، النور الموجود في السماوات والارض هو ايه؟ الله خالقهما خالقه بلا شك، فهو منور السماوات والارض اي خالق النور فيهما، لكن ده مش تأويل، لانه يستحيل ان يكون ان النور الموجود في السماوات والارض ايه؟ هو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام معناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس. مرض اسمه مرض الايه؟ الحدود. لا، مرض التعريفات. يعني لو قلت للطفل صغير نام ولا ما نامش هيعرفها، ولو قلت له انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس لكان هذا ايه؟ تعتيما على كلمة النوم. هو فعلا مرض الفلاسفة والمتكلمين انه لازم يجيب تعريف حتى للايه؟ للنوم. البشر في جميع اللغات في جميع السنين يعرف يعني ايه نام، ومع ذلك يحتاجون الى البيان. ده هو ده بيان ده انغمار. انغمار في ايه؟ غلبة على العقل، مش مطلقا، لان في اجزاء محتوتة برضه، وانسان وهو نايم في اشياء بيشوفها واشياء ما بيه لما بيحس بيها ويقعد يفكر فيها وهو نايم احيانا، وساعات يشوفها من كثر التفكير تطلع فعلا لازم يطلع غلط. حاجه صعبه. النوم هو النوم، يعني بالظبط لما تقعد تفسر الماء وتفسر الهواء الحاجات دي مش محتاجه تفسير، والسمع والبصر. يقول والله تعالى منزه عن ذلك، طبعا حق ان الله منزه عن النوم وهو مستحيل في حقه جل وعلا. أما قوله صلى الله عليه وسلم يقصد القسط والقول، قال القضيات، قال الهروي، قال ابن قتيبة القسط الميزان سمي قسطا لأن القسط العدل، بالميزان يقع العدل. قال والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة، هذا تمثيل لما يقدره لما يقدر تنزيله، فشبه بوزن الميزان. وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق نصيبه، يعني يخفضه فيقدره ويرفعه فيوزنه. الصحيح على ظاهره، وان ربنا يخفض الميزان بما شاء من ان يوضع فيه من ارزاق او من ايه او من اعمال، يزن ما يشاء سبحانه وتعالى. فاحنا مسألة التمثيل هذا يحتاج الى دليل، لماذا نؤوله؟ نقولها على حقيقته. قوله صلى الله عليه وسلم يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، ففي الاخرى عمل الليل عمل النهار بالليل. معنى الاول الله اعلم يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الذي بعده. عمل اليوم يرفع الى الله عز وجل في صلاة العصر، وذلك ان الملائكة يعرضون الى الله عز وجل باعمال العباد التي عملت اثناء النهار الى ايه؟ العصر، قبل الليل الاتي، وقبل ان يبدا العباد في عمل الليل الاتي، قبل المغرب، قبل ان يبدا العباد في عمل الليل بغروب الشمس يكون العمل الذي بالنهار قد صعد الى الله عز وجل. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار. عمل الليل اللي فات عرج به الى الله عز وجل في صلاه الايه؟ الفجر، قبل ان يبدا الناس في عمل النهار الذي هو من شروق الشمس، او من عمل النهار الذي هو من طلوع الفجر. فقد عرجت الملائكه الى الله عز وجل قبل ان يبدا العباد في الايه؟ في عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل قبل ان يبدا العباد في عمل الليل الاتي. وذلك صح ان يقال يرفع اليه عمل الليل قبل النهار، يعني قبل ان يبدا النهار، ويرفع اليه عمل النهار قبل الليل. وينفع يتقال يرفع اليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل؟ ايوه نعم، في اوله. يقول فان الملائكه الحفظه يصعدون باعمال الليل قبل بعد انقضائه في اول النهار، ويصعدون باعمال النهار بعد انقضائه في اول الليل، والله اعلم. ده معنى الرواية الثانية. معنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده، الله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحاق السبحات وجهه، السبحات جمع سبحة، قال صاحب العين والهوي وجميع الشارحين الحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وده اوضح حديث في اثبات ان النور من صفات الله عز وجل، من صفات وجهه عز وجل. والقران قد اثبت نور الرب، واشرقت الارض لنور ربها. اما الحجاب فاصله المنع والستر، حقيقه الحجاب انما تكون للاجسام المحدوده، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. كلام تاسد، هناك حجب للقلوب، هناك حجب للارواح، وهي على ما تليق بها. فالله عز وجل له حجاب يليق بجلاله، ليس هذا من صفته بل من مخلوقاته. المراد هنا المانع من رؤيته، سمي ذلك المانع نورا او نارا لانهما يمنعان من الادراك في العاده لشعاعهما. والمراد بالوجه الذات، طبعا ده كلام ايه؟ تاويل ايضا. المراد بالوجه صفه من صفاته عز وجل. المراد بمن؟ هنا على حرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصر الخلق، إن لوجهي نور عز وجل. المراد بما انتهى إليه بصر الخلق جميع المخلوقات، لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. واللفظ من لبين الجنس لا للتبعيد، يعني مش ايه من انتهى إليه بصر الخلق، يعني في بعض الخلق يراه الله وبعضهم لا يراه، لا من خلقه يعني كل الايه الخلق. والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع المخلوقات. نحن نقول لأحرقت أنوار وجهه عز وجل جميع المخلوقات، لأن الوجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، له نور سبحانه وتعالى ليس كالنور المخلوق. هناك حجاب حقيقي هو نور ونار، وليس ذلك بمتنع، بل كل النور اللي نعرفه في الدنيا ايه نشأ النار، فيه نوع من النار. كل قولي هذا واستغفر الله يقول 28 كلام ابن القيم لما بيقول ان فان كان مستند ابن عباس الآية والظاهر انه مستند فقد ثبت فيها الحديث. كلام القيم لما بيتكلم بيقول ان اللي هم بيقولوا ان ابن عباس مش ممكن يجيب الكلام ده من بالظن. ابن القيم بيقول اصلا ان الظاهر من كلام ابن عباس اثبات الرؤيا مستند فيها الايه الايه، والآية تبقى تفسيرها بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. لكم الله خير.